انما نصيب وقدر وخلاص، يبقى مش يبقى مش هيحاسب نفسه على عادي خالص، يغلط 500 غلطه ويقول لك اللي اراد ربنا كده. لا ما يعني ما ابليس قال كده، خلقتني من نار اللي خلقته من طين اسجد له ليه؟ ما انت خلقتني كده وعلا. ما ينفعش. انما لما ادم وحواء قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى اعترفوا اقروا، اعترفوا التقصير واقروا ويعرفوا الطريق الصح. فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى ما تقولش نصيب يا عم الحاج، لو انت عارف، لو مستحضر انت المعنى اللي بنتكلم فيه ستقول نصيب. النضر الانس بن النضر ما قالش ده نصيب، يقول بعد ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. لكن لما يقول انا حرمت، حرمت من هذا الموقف فعاوز اعوض هذا الموقف، اول مشهد يشهده اشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه انا والله، لان اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع، ليرين الله ما اصنع. عزم خلاص انه يعني يقدم على القتال وعلى العدو بكل ما يستطيع عشان يعوض الفات وعشان يرضي الله. ليرين الله ما اصنع، يعني ان شاء الله ربنا يرى مني القوة والعزيمة والإقدام في هذه المعركة. فشهد أحدا في العام القابل بعد سنة، طبعا عدت سنة في انتظار هذا الموقف، فاستقبله سعد بن معاذ أثناء المعركة، يا أبا عمرو إلى أين؟ قال، شوف تعبير بقى، واها لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد في المعركة، واهل لريح الجنة إني لا أجد ريحها دون أحد. يبقى عزم على إيه؟ الأقدام والقتال، يقتل مش مهمة، يقتل بس إنه لا أجرح، أجرح الجنة، مشتاق إلى الجنة. واهل لريح الجنة إني لا أجد ريحها دون أحد، وقاتل، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانين ما بين، أو بضع وثمانون، وجد بضع ووجد ثمانون، بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة، رمية برمح وضربة بسيف وطعنة بإيه؟ رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، يبقى فيه كام؟ 80 ضربة أو طعنة أو رمية. فعايزين كان ما عرفوش، ما كانش عارفين جسمه من كثر الضرب. قال، فقالت أخته بنت النضر، ما عرفت أخي إلا ببنانه أو قالوا بثيابه. كانت عارفة له أصبع فيه علامة معينة، لأن جسمه كله مشوه ومجرح. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يبصر الناس بإجرام المجرمين وظلم الظالمين وفجور الفجر، عشان تحس قلوبهم بالأزمة والمصيبة ويتحركوا بعزيمة الإيمان، مش ببرود وتلامة البهاي. إن الله وإن إليه راجعون. ما عرفتش غير بصباع عباس مشوه، لم يعرف إلا بإصبعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم في نفس المعركة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير من الرجال الأول في الدعوة وفي القتال وفي الجهاد في أحد، وقف عليه وقد سقط على وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء بيجي متقدم، أنا رفع الراية كده والناس كلها شايفاه والعدو يبقى شايفه، معروف أن صاحب اللواء يبقى أول ما ينشن ينشن عليه زي ما الكلاب بتنشن على الـ على الـ على الـ على البني ادمين. ماشي رفع الرايه، فطبعا ضرب رضي الله عنه وارضاه. فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقى على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الايه قالت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وياتي توضيح لهذه الايه ان شاء الله. رواه الترمذي بسند حسن عن فضالة بن عبيدة أيضا عن عمر بن الخطاب